السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر من مجالس تدارس كتاب الله مع هذا الكتاب العظيم ومع تفسير الجلالين. وقد توقفنا في المجلس الماضي عند سورة العاديات. قال رحمه الله: سورة والعاديات، يقال لها سورة والعاديات وسورة العاديات بغير واو، على ما تقدم من طريقة كثير من المتقدمين في تسمية السورة بما بدأت به أو على الطريقة التي استقر عليها الأمر. ثم قال: مكية أو مدنية، أو هنا لتنويع الخلاف، فمنهم من جعلها سورة مكية ومنهم من جعلها سورة مدنية، ولعل هذا له صلة بالخلاف في تفسير العاديات الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إياكم. وكذلك ذكر عدد الآيات فقال 11 آية. نعم، وموضوعها سيأتي في الربط بين المقسم به والمقسم عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا، قال: والعاديات الخيل تعدو في الغزو وتضبح ضبحا، هو صوت أجوافها إذا عدت. فالموريات الخيل توري النار قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل. فالمغيرات صبحا الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها. والعاديات قال الخيل. العاديات هذا نعت لمنعوت محذوف جمع عادية من العدو، قيل هو من العدو بمعنى الجري، يعني الشديد، أي الجاريات جريا شديدا. لكن ما هو المنعوت هنا؟ محذوف. وطبعا لذلك اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم الخيل كما ذكر هنا، وممن نقل عنه هذا القول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وقيل إنها الإبل، ونقل هذا القول عن علي وابن مسعود، بل نقلت قصة جرت بين علي وابن عباس نقل فيها رجوع ابن عباس إلى قول علي، وذلك أن رجلا جاء فسأل ابن عباس، وكان في مكة، فلعله ما كان في مكة، فجاء في الموسم فسأل ابن عباس على ما أذكر وتراجع القصة، فقال هي الخيل وفسرها على ذلك. ثم مضى هذا الرجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما قوله والعاديات ضبحا؟ فقال: هل سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم. قال ابن عباس: سألته فقال الخيل، فقال: اذهب فادعه لي. فجاء فقال: أتقول ما ليس لك به علم، أو أتفسر كتاب الله على ما لا علم لك به، أو نحو ذلك. قال: إن أول غزوة غزوناها هي غزوة بدر، ولم يكن لنا خيل إلا فرسين، أحدهما للزبير والآخر للمقداد، هي الإبل. وكذلك جاء ابن عباس عن ابن مسعود تفسيرها بالإبل. وفي بعض روايات هذه القصة أن ابن عباس قال: فنزعت عن قولي إلى قول علي، أو قولا نحو ذلك. ولكن مع ذلك عامة المفسرين على أنها الخيل، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى. وأما ما يعني إن ثبتت هذه القصة الاستشكال بكون هذه السورة إما مكية أصلا ولم يكن الجهاد قد شرع، وإما أنها سورة مدنية في أول الأمر ولم يكن هناك خيل كثيرة تغزو في سبيل الله، فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يلزم. فإن بعض أهل العلم كما نبه عليه ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى يعني ذكر أن الإقسام هو بالخيل من حيث هي، يعني لا يلزم أنها خيل تغزو في سبيل الله، بل إن يقسم بالخيل لأنها هي بها يعني ينصر، وبها وعليها يغزى، وبها تهدم الممالك وتقام ويقاتل عليها، بغض النظر عن كونها مثلا جهادا في سبيل الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحو هذا قد يرد على التفسير بالإبل إذا قلنا إن السورة مكية، فإن الحج كان أمره بيد المشركين في الجملة، وكان أكثر الحجاج من المشركين، وكان المسلمون قلة، فعلى ما يعظم أمر الإبل في الحج. طبعا هم الذين قالوا الإبل فسروها بأن الإبل في الحج، فقالوا هي تضبح ضبحا كما سيأتي، ثم توري قدحا إذا في انتقالها تثير بعض الحصى فيضرب بعضا، وتغير صبحا من عرفة إلى مزدلفة، عفوا من مزدلفة إلى ميناء ونحو ذلك، يعني ما ذكروا شيء، وإلا فمن عرفة إلى مزدلفة هذا يكون ليلة، لكن لعله من المزدلفة إلى ميناء ولينظر ذلك. عموما هم فسروه بهذا، وهذا أيضا لم يكن بيد المسلمين في يد في في وقت في سورة، يعني إذا قلنا إن السورة مكية، وإذا قلنا إن السورة مدنية فإن الجهاد شرع منذ السنة الثانية، ولهذا جاء في رواية أن ابن عباس رد على علي أو على استشكال علي رضي الله عنه بقوله إنما كان هذا في سرية بعثت. وقد ورد عن ابن عباس رواية أخرى، طبعا الروايات عن الصحابة في التفسير يعني يكتنفها أمران، أمر من حيث الثبوت وأمر من حيث الدلالة، أما من حيث الثبوت فكثير منها ضعيف، وإنما نستأنس بها ولا نردها لأنها توافق السياق وتوافق اللغة وكذا، وما كان مستشكلا من ذلك شددنا في إسناده، وما لم يكن فهو صحيح على كل حال، لأنه يكون في الغالب قد قيل به من غيره ومن التابعين ومن المفسرين، ويحتمله السياق واللغة ولا إشكال فيه، وبالتالي هو كأنه استئناس يعني وليس جزما به. أما إذا أشكل وجاءت رواية منكرة أو كذا فقد يتشدد في إسنادها أو قد ينظر في إسنادها، ولم يكن من عهد المفسرين الأولين أنهم ينظرون في إسناد كل رواية جاءت عن الصحابة والتابعين ويحققونها رواية رواية، فإن أمر التفسير مما يتساهل فيه لما ذكرناه من أنها أصلا هي أشياء دلت عليها اللغة ودلت عليها السياق، فلا يحتاج الأمر إلى التشديد إلا إذا كان هناك شيء سينبني على ذلك. طيب، والأمر الآخر من حيث الدلالة أن المفسر ربما فسر بجزء المعنى، السلف ربما فسروا بجزء المعنى وربما فسروا بالمثال وغير ذلك، مما يجعل أقوالهم لمن لا يعرف ذلك يظنها مختلفة وهي مؤتلفة، لأنه لا خلاف بينها، ويمكن أن يكون الآية تشمل جميع هذه الصور على الوجه الذي ذكرناه، وهذا يدرس في أصول التفسير كما هو معلوم. ولهذا قد يكون ابن عباس تارة قال هذا وتارة قال هذا، جاء عنه في رواية أنه قال إنما كان هذه في سرية بعثت، وجاء في رواية أنه قال، وهذا الحديث وصفه ابن كثير بأنه غريب جدا وهو فيه ضعف أخرجه البزار، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فتأخرت وخفي عليه أمرها، ماذا فعلت؟ فنزلت هذه الآيات تخبره بذلك، والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، معناها أنه كان من شأن السرية ما ذكر أنها أغارت وأنها أورت وأنها كذا وأنها توسطت الأعداء إلى آخر. ولكن هذا كما قال ابن كثير غريب جدا وليس بمعروف، لكن جاء وذكره المفسرون. فالخلاصة أن المشهور عند المفسرين أنها الخيل، لأنها هي التي يجتمع فيها هذه الصفات بصورة واضحة وتتبادر من السياق، فهي التي تضبح وهي التي توري قدحا بصورة معروفة لكل أحد، يعني لو قيل لأي أحد إن الإبل هل يمكن أن توري قدحا، ما معنى ذلك؟ كما قال طبعا الضبح هو كما قال هنا هو صوت أجوافها إذا عدت، إذا اشتد عدوها تصدر صوتا ليس بالصهيل وليس بالهمهمة، صوت فيه ارتفاع وصوت جهير يعرف بالضبح. واختلف العلماء فيما يضبح من الدواب، وهذا من دلالات من قال إنها الخيل، قال لا يضبح إلا الخيل والكلب، وبعضهم قال والثعلب، قد جاء هذا في بعض أشعار العرب. وأنكر العلامة ابن عطية الأندلسي هذا، وقال هذا لا أظنه يثبت عن ابن عباس، فإن كثيرا من الدواب تضبح في سعي، وذكر كثيرا من الدواب قال كل هذه تضبح، والذين قالوا الإبل قالوا الإبل أيضا تضبح، يعني تصدر هذا الصوت. طيب، إذا عرف هذا ننتقل إلى الآية الأخرى وننظر هل هي ترجح الإبل أو الخيل. قال فالموريات قدحا، قال المفسر الخيل توري النار، توريه معناها تقدح، تقدح النار كما قال قدحة، بمعنى أنها النار التي تنشأ عن اصطكاك جسمين. أفرأيتم النار التي تورون، فمعناها أنها تقدح بحوافرها في الحجارة فيظهر الشرر بسبب احتكاك حوافرها بالحجارة عند الجري الشديد. وقال بالليل، لأن هذا يعني في النهار لا يظهر بسبب ضوء النهار، لكن في الليل يظهر، ولهذا قال إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل. هذا معنى فالموريات قد يعني عدت وضبحت في عدوها ثم أورت قدحا، يعني أصدرت شرارا بسبب الاحتكاك. والذين قالوا هي الإبل، بعضهم قال أيضا الإبل توري قدحا. كيف؟ كيف وجه هذا؟ قالوا بأن تطير الحصى فيضرب بعضه ببعض، إلا الإبل لها أخفاف فهي لا تقدح، لكن قالوا تطير الحصى بسبب كثرة الناس في الحج وكذا، فيتطار الحصى فيتضارب بعضه ببعض، وهذا قد نقل عن ابن مسعود. هناك تفاسير أخرى في الموريات قدحة، أنهم جمع أهل هذه البهائم يرجعون فيورون نارا، وقيل هي نار مجازية، إما نار الحرب أي فأشعلت نار الحرب، وقيل إنها نار مكر الرجال، أنه مكر الرجال، وقيل غير ذلك، ولكن هذا مخالف للظاهر. الأصل هو حمد الشيء على حقيقته وظاهره المتبادر. وبما أن الخيل أشهر وأظهر إيراء للقدح، فهذا مما يرجح قول الجماهير بأنها الخيل، كما ذكر المفسر رحمة الله علينا وعليه. ويؤكد هذا أيضا قوله فالمغيرات صبحا، ومعروف أن الإغارة تكون بالخيل، الإبل يسافر عليها ولا يقاتل عليها، ولهذا كان هذا من أسباب ما جرى يوم حنين لما نصب الكفار المشركون كمينا للصحابة وكانوا راكبي الإبل ولم يكونوا مستعدين للقتال، فرشقوهم بالسهام لما دخلوا في واد معين، رشقوهم بالسهام فنفرت الإبل، لأن الإبل غير معتادة على القتال، فكان العرب يسافرون من مكان إلى مكان بالإبل، لكن إذا وصلوا إلى مكان القتال نحوا الإبل لا يقاتلون عليها، إما أن يقاتلوا راكبين فرسانا، وإما أن يعني يركبون الخيل، وإما أن يقاتلوا رجالا على أرجلهم المشاة. حتى البغلة ليست مما يقاتل عليه، وهذا لذلك كان هذا علامة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في يوم حنين راكبا بغلة، لأنه أيضا لم يكن مستعدا للقتال بسبب هذا الكمين، ومع ذلك كان يركض بغلته تجاه المشركين، وكان عمه العباس يمسك بها خشية أن يصيبه شيء، وكان مع ذلك يعلنها للناس كلهم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أنه يعرف أن كل هؤلاء المشركين إنما يريدونه دون الناس، يعني أول شخص يريدون أن يصيبه هو، ومع ذلك يعلنها لهم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا مما يدل على صدق نبوته، أنه في شدة هذه المواقف التي تطيش فيها العقول والتراتيب، ومع ذلك أنا النبي لا كذب، لاحظ حتى ما قال أنا لا أخاف أو كذب، قال أنا النبي لا أكذب في ذلك ولا أشك فيه، وأنا واثق، أنا ابن عبد المطلب، حتى ما قال أنا ابن عبد الله أو كذا باسمه الذي يعرفه به الناس، أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد الله مات صغيرا ولم يكن مشهورا، عبد المطلب هو سيد قريش والمعروف. فقال إذن هنا فالمغيرات المعروف في الإغارة، الإغارة هي الهجوم العدو على عدوه من أجل النهب والسلب والأسر وغير ذلك والقتل، وهذه الإغارة غالبا ما تكون صبحا، ولهذا رتبها بالفاء، لاحظ هذه الأشياء مرتبة، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، هذا بالليل يسيرون ويجتهدون إلى أن يصلوا مكان العدو بالليل، فإذا وصلوا انتظروا الصباح، فإذا جاء الصباح هجموا على أعدائهم صباحا حتى يروا ما يفعلون وما يذروا، لأن حتى يكون الهجوم واضحا، يرون كذا هذا المقاتل معي وهذا ليس معي وهذا هنا وادخل هنا واخرج من هنا، خاصة أن المكان لا يكون معروفا للمهاجمين إنما يكون معروفا للمدافعين لأنه بلدهم، أما المهاجمون فإنهم لا يعرفون هذا المكان، ففي نور الصبح يعينهم ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يغير في الصبح، يتسمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فوقت الصبح وقت الغارات، ولهذا قال فالمغيرات صبحا. فإذا قلنا إن هذه الخيل هي خيل في سبيل الله، يكون مدحا لهذه الخيل في سبيل الله، وإلا كان خبرا عن مطلق الخيل أنها هكذا يفعل بها، ولا مانع من ذلك لما سيأتي إن شاء الله من المناسبة اللطيفة في الربط بين المقسم به والمقسم عليه، الذي يشهد بأنه لا يلزم أن تكون هذه الخيل مرادا بها الخيل الممدوحة فقط التي تغير في سبيل الله. ولهذا قال: الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها. هي الخيل لا تغير من قبل نفسها، فهي نسبة الإغارة إليها لإغارة أصحابها بها، هذا معروف، وهذا مما يسمى عند أهل البلاغة بالمجاز العقلي. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الإثارة معروفة، التحريك يعني، ولهذا قال هيجنا، هيجنا يعني أثرنا ورفعنا إيش به نقعا. النقع كما قال هنا هو الغبار، يعني فأثرنا الغبار به، به هذا ما هو؟ فأثرنا به نقعا، يحتمل به هذا، قال به أي بمكان عدوهن، يعني به يعني فيه، يعني في المكان الذي عدونا فيه، أو يحتمل أنه، وعلى هذا يكون مذكور، يرجع هذا الضمير إلى غير مذكور لأن المكان لم يذكر، ولكنه معروف أن هذه الإغارة لا بد لها من مكان، وأنها أن القتال لا بد له من ميدان، فكأنه يقول فأثرن بالميدان نقعا وغبارا من شدة جريهن. ولهذا قال نقعا غبارا بشدة حركتهن. وقيل به يرجع إلى مذكور وهو الصبح، لأنه قال في الآية التي قبلها فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فالاحتمال الثاني فأثرن بهذا الصبح الذي أغرن فيه نقعا وغبارا في ذلك، في تلك الصبيحة أثارت نقعا بسبب شدة هجومها وعدوها على الأعداء. وهذا على هذا يكون الضمير راجعا إلى مذكور، وعلى كلا الاحتمالين تكون الباء فيها للظرفية، إما ظرفية زمانية أو مكانية، فيه يعني به يعني فيه نقعا، وقد يحتمل غير ذلك، يعني هل هناك من قال به أي بعدوهن المفهوم مما سبق مثلا ويكون باء للسببية، ينظر. غبارا بشدة حركاتهن فوسطنا به جمعا، فوسطنا به جمعا، قال به الضمير في به الثانية، قال يرجع إلى النقع المذكور قبله، وعلى هذا يرجع إلى غير ما رجع إليه به الأول، فقال به أي بالغبار. كيف وسطنا بالغبار؟ قال المحشي الباء للملابسة أي متلبسات بالغبار وبالنقع، يعني مصاحبة ليش؟ توسطنا الجمعة مصاحبات لهذا الغبار الذي قد ثار بسبب شدة عدوهن وقت الهجوم ووقت الإغارة. وجمعا قال جمعا من العدو، يعني تقول جمع من الناس، أي فتوسطنا به جمعا من الأعداء، اقتحموا حتى توسطوا الأعداء، وهذا يكون من الشجعان طبعا، يخترقون إلى داخل جيش العدو من شدة هجومه عليه. ولهذا قال أي صرنا وسطه بإسكان السين. والوسط والوسط قال العلماء كل ما صلح فيه بين صلح فيه وسط، سكن هنا وهنا، وسط بين، فتقول جلست وسط القوم كما تقول جلست بين القوم. أما إذا كان الشيء متصلا ليس فيه مكان فارغ في وسطه فهذا يقال وسط، الذي لا يصلح فيه بين لا يقال فيه وسط بل يقال فيه وسط، فتقول جلست وسط الدار، ولا تقول جلست وسط الدار لأنك لا تقول جلست بين الدار. وقد يجوز إسكانه على قلة كما قالها بعض العلماء، كما قال ذلك بعض. وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل، الأصل أن الفعل يعطف على الفعل والاسم يعطف على الاسم، فلماذا هنا عطف فعل على اسم؟ أين الأسماء؟ والعاديات فالموريات فالمغيرات هذه أسماء، وأما قوله تعالى فأثرنا فوسطنا فهذه أفعال. طبعا ابن كثير أبدى احتمالا في قوله فوسطنا به جمعا أن جمعا بمعنى جميعا، والمعنى فتوسطنا به جميعا أي جميع هذه الخيل توسطت في إيش؟ في هذا المكان مثلا. طيب قال هنا أو في هذا النقع مثلا أو بهذا النقع. طيب قال عطف الاسم على الفعل على الاسم جائز إذا كان الاسم يشبه الفعل، وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا، هكذا قال ابن مالك رحمه الله. فإذا كان الاسم هنا الأسماء هي اسم فاعل معرف بأل، وهذا هذه الموصولية، ففيها شبه من الأفعال كما هو معروف. كانوا يقول واللاتي عادينا فأورينا فأغرنا فأثرنا فوسطنا، وهذه مسألة نحوية يعني إن عرفتها فبها ونعمة إلا فلا يضرك. قال أي واللاتي عادونا، نعم، فأورينا فأغرنا، وهذا له أمثلة: جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، بعد يعني السياق طبعا جعل فيها في بعض القراءات في بعض هذه المواطن في هذه الآيات جاعل وجعل ويجوز هذا وهذا بسبب ما ذكرنا. إن الإنسان هذا هو المقسم عليه، الله عز وجل يقسم بهذه الخيل في هذه الأحوال على هذا، إذن مقسم به ومقسم عليه. ما هو المقسم به؟ هو هذه الخيل في هذه الحالة. ما هو المقسم عليه؟ إن الإنسان لربه لكنود، الله عز وجل يقسم ولا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا لأمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ هو كنود الإنسان. وكند من باب دخل بمعنى كفر النعم، ولهذا قال إن الإنسان، قال المفسر الكافر، يعني هو حمله على أن الإنسان كافر هو الكنود، وأما المؤمن فإنه شاكر لربه على الأقل بالإيمان وما تيسر له من العمل الصالح. وهذا قول. وقيل ما دام أن الله عبر أو اختار لفظ الإنسان وآثره فينبغي لنا أن نبقيه على عمومه، فنقول هذا ليس من باب العام المراد به الخاص الكافر، لا، نقول هو من باب العام المخصوص، فالإنسان هذا هو أصله إلا من زكى الله نفسه. في فرق بينهما، نقول لا، هذا مركوز في جبلة الإنسان إلا من زكاه الله عز وجل وطهر نفسه وصار من المؤمنين الصالحين، وإلا لأننا هناك ممكن أن نقول هذا طبعه شيء وهذا طبعه زين، أما هنا نقول لا، هذه جبلة في جنس البشرية إلا من قاومها وجاهدها ووفقه الله عز وجل حتى تخلص من هذا الطبع الكامن فيه. وهذا أحسن، لأن القرآن لما اختير فيه لفظ الإنسان فهذا لا يكون إلا لسر، كان يمكن أن يقال إن الكافر لربه لكنود، لماذا قيل إن الإنسان؟ إذن هذا مرتبط بوصف الإنسانية من حيث هي. تأمل يا أخي الفاضل وأختي الفاضل، هذا فيه تأمل في استعمال الألفاظ القرآنية. إن الإنسان لربه، من حيث هو إنسان، وهذا يكون مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، لاحظ خلق، هذا مركب في جبلته، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، استثناء هنا. كذلك إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، مثل قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار، إلى آخر ذلك. هذه تدل على أن هذه متأصلة في الجبلة الإنسانية من حيث هي، إلا من قاومها. فهذا يفيدك ويفيدني ويفيدنا جميعا في تزكية نفوسنا أن نعرف أن هذا مركوز في جبلتنا. لا تقول هؤلاء الكفار وما نحن المؤمنون، لا، فرق كبير بينهما. القرآن عبر بالإنسان وأنت إنسان، فهذا فيك مركوز، إلا أن يوفقك الله لمجاهدته. لربه لكنود، كان متقدم أصله لكنود لربه، أي لكفور يجحد نعمه تعالى. وقال بعض السلف يعد المصائب وينسى النعم، بعض الناس إذا أصابته مصيبة لماذا أنا حصل لي كذا وحصل لي كذا، وهو لو قارنها بالنعم لوجدها آلاف، هذه المصائب لا تمثل شيئا، فبدل أن يعد النعم ولن يستطيع لا إحصان، لكن يذكر نفسه ببعضها بعشر معشارها، يذهب ويعد الإش المصائب التي لا تمثل شيئا بالنسبة لنعم الله. وعلى كل نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا ولا يفضحنا. وإنه على ذلك لشهيد، إنه الضمير يحتمل احتمالين، الأول الإنسان والثاني الرب، وكلاهما مذكور في الآية التي قبلها إن الإنسان لربه، فهل الضمير يعود على الإنسان ولا الضمير يعود على الرب؟ المفسر مشى على أن الضمير للإنسان، ولهذا قال وإنه على ذلك أي كنوده، ذلك الإشارة للكنود المفهوم من كنود، كنود طبعا صيغة مبالغة من إيش؟ من كندا، يعني على جحوده لنعم الله تعالى وكفوره لها وكفره بها لها، يعني وعدم شكره إياها. لشهيد، كيف طيب الإنسان يشهد على نفسه؟ أنت الآن لو سألت بعض الناس يقول أنا لست كفورا لنعم الله، قال لك يشهد على نفسه بصنعه، يعني بحاله وأفعاله وأقواله يشهد على نفسه أنه كفور، مثل قوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر. هل الكافر يقول أنا كافر؟ لا، لكن أفعاله تدل على أنه كافر، وأقواله تدل على أنه مشرك كافر، فكذلك أفعاله تدل على كفره لنعمة الله، حيث أشرك بالله وحيث نسي نعم الله ولم يقم بطاعته. وقيل الضمير يرجع إلى الله، يعني وإن الله على كنودك أيها الإنسان لشهيد، وهذا فيه وعيد وزجر له عن ذلك. وإنه أي الإنسان طبعا قولا واحدا لحب الخير لشديد، ولعل الجلال اختار الإنسان حتى تتسق الضمائر ولا تتشتت. وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير هذه قيل إنها للتعليل، يعني إن الإنسان لشديد لأنه يحب الخير، والخير هنا هو المال، الخير الدنيوي، الخير تارة يطلق على خير الدنيوي تارة يطلق على الدين، هنا المقصود به الخير الدنيوي. أي إنه لشديد، كلمة شديد لوحدها هكذا معناها بخيل، شديد في الإنفاق لا ينفق، فهو بخيل لأنه شديد الحب للمال. كلا نعم، كما قال الله عز وجل كلا بل كلا نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نعم، ويطعمون الطعام على حبه، إلى غير ذلك مما يدل على شدة حب الإنسان للمال. تحبون المال حبا، وفي القراءة الأخرى يحبون المال حبا جما، يعني شديد كثيرا. لا شديد أي لبخيل. وقيل اللام متعلقة بشديد، يعني لشديد، لشديد حب المال، والنتيجة متقاربة، لأنه إذا اشتد حبه للمال بخل به، ولهذا وهذا هو الذي مشى عليه، قال وإنه لحب الخير أي المال لشديد، أي لشديد الحب له، فعلق اللام بشديد فيبخل به، النتيجة سترجع إلى نفس المعنى. ثم تهدد وتوعده الله. لكن قبل هذا، ما المناسبة بين الإقسام بالعاديات والمقسم به من أنواع المناسبات المقسم به والمقسم عليه؟ قال العلماء الله عز وجل نبه على أن هذه الخير التي تخاطر كل هذه المخاطرة وتجتهد كل هذا الاجتهاد فتعدو حتى تضبح وتتوسط الأعداء وتوري القدح، وكل هذا لماذا تطيع سيدها؟ لأجل هذا، لأنه أنعم عليها بقليل من النعم، أنه يطعمها ويهتم بها وكذا، فتطيعه طاعة مطلقة حتى تخترق به الأعداء والدماء والسيوف والرماح. والإنسان قد أنعم الله عليه بنعم عظيمة جدا لا تقارن بهذه النعم، ومع ذلك هو لربه لكنود. يا سلام، ذكر هذا غير واحد من أصحاب المناسبات، منهم ابن القيم في التبيان لعله. قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في، تهدده باليوم الآخر. أفلا هذا معطوف على محذوف عند بعض، يعني المعنى أيفعل هذه القبائح فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، لأن فاء عاطفة، عاطفة على ماذا؟ قيل عاطفة على محذوف. أيفعل هذا فلا يعلم إذا بعثر ما، يعني يوبخوا، أتفعل هذا؟ ألا أفلا أنت تعلم أنك سوف تبعث؟ إذا بعثر أي أثيرة وأخرج، حركت يعني وخرج ما فيها، ما في القبور من الموتى، قيل اختير التعبير بما تغليبا لغير العاقل، أي بعثوا، هذا كناية عن البعث، مثل قوله تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. فالبعثر والبحثر بالعين والحاء معناها التحريك والإثارة حتى يخرج ما فيها، معناها أنك سوف تبعث وتقف بين يدي الله عز وجل. وحصل ما في الصدور أي بين، حصل يعني ميز، بين وأفرز ما في الصدور من كفر أو إيمان، من عمل قلب صالح أو طالح، من حسن ظن وسوء ظن إلى آخره، كل ما في الصدور، قال القلوب، يعني المقصود بالصدر ما فيه من القلب لأنه هو محل الاعتقاد، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ليس المقصود الصدر كاملا لكن القلب لأنه في الصدر، القلوب من الكفر والإيمان، وهذا هو الأصل طبعا الذي ينبني عليه جميع الفروع الأخرى. أفلا، إذا ظرف زمان، أفلا يعلم حين يحصل كذا وكذا، لكنها ظرف زمان للمستقبل، ماذا يحصل حينئذ؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، الله عز وجل خبير بهم في كل وقت، لكن هذا إشارة إلى الجزاء، معناها أفلا يعلم أننا سوف نجازيه إذا بعثر ما في القبور وحسنا جازيناه، ويدل على جزيناه إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والخبرة هي العلم بالتفاصيل الدقيقة، معناها كل صغير أو كبير عند الله عز وجل مستتر، وسوف يحاسب عليه الإنسان. ولهذا قال لخبير لعالم فيجازيه. وقد جعلنا قاعدة في ما تقدم، كل الله يعلم، الله يرى، الله عند له خبير بهذا، بصير، هذا إشارة إلى الجزاء. ومثلنا بمثال الله المثل على أنت إذا قلت لابنك أنا أعرف ما فعلته البارحة وسوف معناها تهديد، فهذا أيضا أنا خبير بما تعمل سوف أجازي. أفلا يعلم الإنسان هذا فينتهي عن كنوده لنعم الله عز وجل. ولهذا قال لعالم أي فيجازيهم على كفرهم. أعيد الضمير جمعا، هنا يناقش مسألة وهي أن الضمائر كانت مفردة لأن الإنسان مفرد، فكان الأصل أن يقال إن ربه به يومئذ لخبير، لكن لأن الإنسان هو للعموم وليس المراد به جنس الإنسان، ليس المراد به إنسان معين واحد، يجوز أن تعيد الضمير عليه جمعا لأن لفظه واحد لكن معناه جمع، لأن المعنى الناس. ولهذا إن ربهم بهم يعني إن رب الناس بالناس لخبير. ولهذا قال أعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان. وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم، لأن يعلم هنا للعرفان لابد له من مفعول. يعلم ماذا؟ لا يعلم إذا حصل كذا وكذا أن الله به خبير، يعني أن الله سوف يجازي. ولذلك قال أي أن نجازيه وقت ما ذكر، فإذا ظرفية ليست شرطية فلا تحتاج إلى جواب. وتعلق خبير بيومئذ، وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم المجازة. هذا إجابة عن ما قد يستشكله بعض الناس، يقول كيف يقول يومئذ لخبير؟ والله عز وجل خبير في يومئذ وفي كل يوم في الدنيا وفي الآخرة، ليس خبرته ليست مختصة بالدنيا. فقال المقصود بالخبرة هنا كما أشير إليه سابقا ترتب الجزاء عليها، وإلا فالخبرة حاصلة في الدنيا والآخرة، لكن الجزاء يحصل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، الدنيا يحصل فيها نوع من الجزاء لكن ليس وافيا، توفية الجزاء وإنما، هذا حصر، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، يحصل في الآخرة. ثم نختم بهذه السورة أيضا وبها نختم. قال سورة القارعة مكية 11 آية. قال بعض أهل العلم مناسبة الصلة بين السورتين أنه لما قال لو أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ بهم لخبير، فصل له ما يكون في ذلك، ما الذي يحصل في ذلك اليوم؟ القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس. مكية كما هو واضح من أسلوبها 11 آية، والقارعة اسم من أسماء القيامة. ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم القارعة أي القيامة، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، فمن أسماء القيامة القارعة، الطامة الكبرى، الغاشية، الآزفة، إلى غير ذلك، الحاقة، هذا من أسمائه. لكن كل اسم يدل على وصف، فما يعني هي متحدة الذات لكن الصفات كل صفة تختلف. فما معنى قارعة؟ قال لك التي هي القيامة. لكن لماذا سميت بالقارعة؟ لأنها تقرع القلوب بأهوالها، أي تفزعها وتؤثر فيها. وقال بعض العلماء هذا لا يختص بالقلوب، بل التي يمكن أن نقول تقرع الوجود بأهوالها. ألا ترى أن السماء تنفطر وأن الجبال تسير وتنهد وتندك، وأن الشمس والقمر يكوران، وأن البحر يتفجر إلى آخره، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات إلى غير ذلك. فأهوالها تغير الوجود ليس القلوب فقط، فهي تقرع الوجود بأهوالها. ما القارعة؟ يعني هذا تهويل لشأنها. فقال تهويل لشأنها تعظيم. فالشيء إذا قيل زيد ما زيد معناه أنه عظيم. ولهذا قال وهما ما القارعة مبتدأ وخبر، ما مبتدأ والقارعة خبر. خبر القارعة يعني والقارعة مبتدأ أول، ما مبتدأ ثاني، القارعة خبر المبتدأ الثاني، ما القارعة بأسرها جملة اسمية خبر المبتدأ الأول. القارعة ما القارعة، فهذا الاستفهام مراد به التعجب والتعظيم، أو والتعجيب والتعظيم أيضا. وما أدراك ما القارعة، هذا تهويل بعد تهويل. وما أدراك ما أعلمك ما القارعة، لولا وحينا إليك لم تدرها، فإنها شأنها أعظم من أن يتصورها عقل، كما قال بعض العلماء أشاروا إلى هذا المعنى. ولهذا قال زيادة تهويل لها. طبعا الجلال دقيق جدا، ولهذا حاجة الجمل اسمها الإشارات الإلهية بما في تفسير الجلالين من الإشارات الخفية. لاحظ هنا قال تهويل، هنا قال زيادة تهويل، لأنه تهويل بعد تهويل. التهويل الأول حصل بقوله ما القارعة، ثم تهويل بعد تهويل. والله عز وجل هو أعظم العظماء، إذا عظم شيئا فما بالك به، فإذا عظمه تعظيما بعد تعظيم فكيف تصورك لأهواله. قال: وما الأولى مبتدأ في وما أدراك ما القارعة، وما بعدها خبر، وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى. يعني ما الاستفهامية هذه مبتدأ، وجملة أدراك ما القارعة كلها خبرها، هذا واضح. ثم قال: ما الثانية، ما القارعة التي، وما أدراك ما القارعة، الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى، لأن أدرى من درى بمعنى عرف، يعني تتعدى لمفعول واحد مع الهمزة تتعدى لمفعولين. المفعول الأول هو الكاف أدراك، وما القارعة سدت سد المفعول الثاني لأدرى. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم هذا ظرف زمان، ظرف الزمان يحتاج إلى عامل فيه وهو الذي يقع فيه. ما الذي يكون في ذلك اليوم؟ يعني لما تقول يوم الخميس، إيش اليوم الخميس؟ جاء زيد، يعني جاء زيد يوم الخميس، جاء هو عامل يوم وهو اليوم ظرف للمجيء. فيوم يكون الناس، ما الذي يحصل في ذلك اليوم؟ قال لك ناصبه دل عليه القارعة، أي تقرع يوم يكون الناس، تقرع الناس بأهوالها. متى؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال: كالفراش المبثوث، أي كغوغاء الجراد المنتشر. غوغاء الجراد قيل هو صغير صغار الجراد الذي نبت له جناح، يعني كانه لتوه نبت له الجناح. وهو قال كغوغاء الجراد، الجراد الصغير، يعني كأنه لا يدري أين يتوجه. ولا يلزم أن يكون الفراش بمعنى الجراد، فالفراش معروف عند العرب وهو الذي يأتي جهة النار وكذا، كما جاء في الحديث أنتم يعني ضرب مثل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بحجزه يوم عن النار مثل الفراش الذي يتساقط في النار. فهو كأنه أراد أن يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى خش عن أبصار، خاش عن أبصار، طبعا قراءتها إلى أن كأنهم جراد منتشر، أراد أن يجمع بين هذا وهذا، لكن لا يلزم. بعض أهل العلم جمعوا بينهم بما أشار إليه هو بقوله يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا إلى للحساب، لأن الحيرة تكون أول ما يخرجون من القبور. قال العلماء لا يدرون أين يتوجهون، لا يدرون أين يتوجهون، ثم بعد ذلك يدعوهم الداعي. فإذا دعاهم الداعي كما قال الله عز وجل هناك كأنهم مهطعين إلى الداع، أي مسرعين، كأنهم جراد منتشر. فإذا دعاهم الداعي عرفوا أين يتوجهون، وتوجهوا توجها واحدا. الجراد في الغالب لو رأيته يكون متوجها إلى جهة معينة ويمشي، لا يكون مضطربا في حيرة يذهب يمنى، بل يتجه في اتجاه معين. فبالتالي قال العلماء الجمع بين تشبيههم بالفراش المبثوث أي منتشر، وبين في الحيرة والاضطراب والذلة والضعف يعني ركوب بعضهم بعضا، وبين تشبيههم بالجراد المنتشر أن هذا قبل أن يدعوا إلى الحساب وهذا بعد أن يدعوا، فيكونون في حيرة، فإذا دعوا توجهوا، لا يلتفتون بعد ذلك يمنى ولا يسرى. ولهذا بهذا هو أشار إلى هذا بقوله في للحيرة إلى أن يدعوا إلى الحساب، وحينئذ يتوجهون كما ذكر. وقد يحتمل كلامه أنه يقصد أنه كغوغاء الجراد الصغير يكون في الأول هكذا، ثم عندما يكبر أو يعني يحصل له كذا يتجه، لكن الأولى ما قلناه أولا، لأن هذا يأخذ وقت، يعني يكبر وكذا وهو يكون في كبار وصغار، يعني قد لا ينضبط هذا الأمر. فالأولى أن يقال أن هذا تشبيه في حال وهذا تشبيه في حال، والسياق في كل منهما يدل على ذلك. والمبثوث معناه المنتشر، بث الشيء معناها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء نشر. قال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن معروف كالصوف، وأظنه قرئ به شذوذا. والمنفوش قال أي المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. قيل الندف هي المندوف أصعب من المنفوش، لكن عموما هم قالوا يضرب الوتر بشيء حتى يرق، وابن كثير قال الذي كاد يتمزق. وعلى كل فهو تشبيه للجبال بالصوف، ومعروف أن الجبال تمر بمراحل يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها فيذرها قاعا صفصفا، هكذا تنتهي. لكن في البداية تكون إيش؟ تسير، وأنت في الأول تحسبها جامدة وهي تمر إيش؟ مر السحاب، إلى أن تصيب كثيبا مهيلة وتتفتت كما ذكر الله في سورة الواقعة، ثم بعد ذلك إيش؟ تنزل وتستوي بالأرض تماما، لا يكون هناك ارتفاع ولا انخفاض، هذا هو آخر عمل. لكن تمر بمراحل، تفتت ثم تسير بالرياح وكذا حتى تندك تماما وتكون مستوية. قال بعض العلماء الحكمة من ذكر الجبال مع ذكر ما يحصل للناس التنبيه على أن شدة أهوال هذا اليوم تؤثر حتى في الجبال العظيمة فتندك، فكيف مع أنها غير مكلفة، هي ما حملت الأمانة، فكيف بالإنسان الضعيف المكلف المقصود بالحساب أصلا؟ إذا كانت الجبال يحصل لها هذا، فكيف بهذا الإنسان المسكين الضعيف الذي هو المحاسب وليست الجبال بمحاسبة؟ الصم الصلاب هذه تندك. ثم بين الله عز وجل مصير الناس وأنهم ينقسمون قسمين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الموازين هنا جمعت للموزونات كما قلنا، وهي الأعمال، وقد سبق في درس عقيدة اليوم معناها أنها تكون قيل في الصحف، وقيل تقلب أعراضا فتوضع في الموازين. فأما من ثقلت موازينه أي موزوناته أي أعماله الصالحة بأن رجحت، هذا تصوير، بأن رجحت حسناته على سيئاته، يعني كان مؤمنا عمل صالحا وزادت حسناته على السيئات، قال بعض أهل العلم ولو بحسنة، فهو في عيشة راضية في الجنة. طيب راضية هي العيشة، هل هي التي ترضى ولا ترضى؟ هي ترضى، يرضاها صاحبها. فلماذا قيل راضية؟ قال أي ذات رضا، يعني أن فاعل هنا بالنسبة مثل لاب وتامر، أي ذو لبن وذو تمر، أي ذات رضا يرضاها صاحبها، ولهذا قال بأن يرضاها أي صاحبها. أو هذا تنويع للخلاف، يمكن أن يوجه أيضا مرضية له، فعلى الأول تكون كالمجاز العقلي أو أنها للنسبة، أو أنها مجاز عقلي هي راضية أي راضي صاحبها، وعبر بهذا أو اختير هذا اللفظ مبالغة أنك أنها هي راضية من شدة يعني رضوان صاحبها، مثل قولهم ليله قائم ونهاره صائم، وهو الصائم والقائم، لكن من شدة المبالغة في القيام والصيام يقال نهاره صائم وليله قائم. أو أنها اسم فاعل بمعنى مفعول، وهذا قليل لكنه يعني موجود على قلة، فيكون راضية بمعنى مرضية له. وأما من خفت موازينه قال بأن رجحت سيئاته على حسناته، فالمفسر حملها على أن السيئات إذا زادت على الحسنات فهو المراد هنا، وعلى هذا يدخل فيه أهل الإيمان الذين معاصيهم أكثر من طاعاتهم. وقال بعض العلماء هذه سورة مكية، فالأصل فيها أنها تتكلم عن الكفر والإيمان، فيكون مقصود بخفت موازينه أي كفر فحبطت أعماله، فحبطت أعماله، وهذا لعله أقرب إلى سياق السور المكية. وأما من خفت موازينه هو قال بأن رجحت سيئاته على حسناته، وقد يكون فيه إشارة بعد ذلك إلى العصاة بعد ذلك، وإلا فالأصل أنه في الكفار، هذا هو الأصل. وبعضهم جعل الآية شاملة للنوعين. فأمه هاوية، أمه فسرت بتفسيرين، الأول أن أمه بمعنى الأم التي يعني مأواه، مأواهم النار، فالأم تقال للمأوى لأنه يرجع إليها مثل الصبي ما يرجع إلى أمه، يعني المسكن يسمى أما لأن أهله لا بد أن يرجعوا إليه، فكذلك هنا أمه أي مأواه ومسكنه هاوية، وهاوية هي النار كما فسرها بعد ذلك. وقيل أمه يعني أم رأسه ودماغه، هاوية يعني يهوي على أم رأسه في جهنم، هذان تفسيران. هاوية فعلى الأول هاوي هذا اسم من أسماء جهنم، قيل إنه اسم، ولعله اسم يعني وصف، وإلا لمنع من الصرف، فهو لعله مقصود يعني أنه وصف من أوصاف جهنم، سميت بهذا لبعد قعرها، فالحجر يسقط فيها 70 خريفا قبل أن يصل إلى آخرها، ويهوي فيها الكفار، سميت بهذا لأنهم يهون فيها. وقيل أمه هاوي يعني رأسه ساقطة، سيرمى على أم رأسه في النار. وما أدراك ما هي، وسبق أن عبارة وما أدراك للتعظيم، يعني وما أدراك ما هذه النار، ما علمك إياه، أي ما هاوية، هي نار حامية، أي هذا خبر لمبتدأ محذوف، هي نار حامية، ما معنى حامية؟ شديدة الحرارة، حمي الشيء يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه، معناها سخنة حار. وقد جاء في الحديث أنها مثل نار الدنيا 70 مرة، فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها في الحديث الصحيح. تخيل الآن النار هذه لو وضعنا فيها ترمومترا لانفجر مباشرة، فهذه كأنها إيش؟ وجاء في حديث أنها ضربت بالبحر مرتين حتى انتفع بها، لولا ذلك لم ينتفع بها. وأما نار جهنم فمثلها 70 مرة، حتى قال الصحابة يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، نعوذ بالله من نار جهنم. وهاء هي للسكت، أصلها ما هي، وأما الهاء هذه للسكت، هاء السكت معروف في العرب ما هي، تثبت وصلا ووقفا عند جمهور القراء، مع أن الأصل في اللغة أنها السكت تسقط في الإش، تسقط في الوصل، ولكن القراءة سنة متبعة، معظم القراء يقرؤونها ولو وصلوا فيقولون وما أدراك ما هي نار حامية هكذا. وفي قراءة تحذف أصلا، وهذا هو المعروف عند النحاة، لكنه قليل في القراءة، بعض القراء حذفها فيقرؤونها كما أدراك ما هي نار حامية ويحذفون الهاء. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه السورة، نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام.